www.radiocanon.com. فراقك ده جرح وصدمة حدسة مش مجرد كدمة خليت قلبي بره الخدمة ما بقاش شغال يدخل غرب ليه في خلافاتنا ويبخ السموم في حياتنا دايرين صبح ليه في سيرتنا شبعنا الكلام يلعن أبو